سفينة الإسراء. نحن قادمون من أجل موعد في ساحة الصلاة. نحن قادمون.

رد الغريب عني وفى بنذر وكفى وما خابي فيه ظني وبلاد جاء المطر وبلاد ما جاء وبلاد جاء تعيل العين وارواح رجعوا النشام وجوع اكتافهم عاشي هذا حبيب الوطن مثل الناس يماري ناصر كلامه ناطق يا للناصر إلنا لنحررك يا أرض وترابك الحنة القدس الحرة نبع الثورة رفعت بيديها الرايات لا ما ترجع أبدا مرة وتحكي للمجد حكايات الأقصى إلنا وهذا وطننا وحنا نجومه بالعتمات ما بنستنى ما بنتونى هات حجارك وطني هات القدس الحرة نبع الثورة رفعت بيديها الرايات ترجع أبدا مرة وتحكي للمجد حكايات إحنا نحارب جيش الغاصب وبنتحدى الدوريات إحنا بعزم الوطن الغاضب بنواجه الدبابات القدس الحرة نبع الثورة رفعت بيديها الرايات لا ما ترجع أبدا مرة للمجد حكايات تحكي للمجد حكايات طلوا الثوار طلوا الغوالي ومن الأحرار بالزبر وجيب الغلالي يم الشهيد حط الوردة في كفه بليلة هالعيد هالأبطال بينزفوا هاي الشباب بعرس الغوال اصطفوا يا فلسطين رح يبدا مجدك عالي لنا انتفاضتنا فوق الأشجار عليناها رايتنا والأقصى يظل هو أول قبلتنا مصر الرسول غالي ورح يبقى غالي